الراديو 90-90 هواها مصر. بلغني أيها المواطن العزيز أنه في بلاد غير بلادنا خالص، بلاد بعيدة تركب المعيز، والحال عندهم ينقط ويغيز. يصحو المواطن في يوم ملبد بالغيوم، قايم من النوم مزكوم، مضطر أخلص أوراق حكومية من المصلحة الفلانية والإدارة العلانية. وهو يوم يا مؤمن واتكتب عليا أتعامل مع كائنات بشرية انتهت من العصور الحجرية. القصد مواطن العزيز، ولعت 10 شمعات للعذراء والسيدة، ونادرت الكل ولي ندر، وطفت بكل مقام، وتوكلت علي لا يغفل ولا ينام. شوف عزيزي المواطن اللي في القلب ساكن، موظفين الحكومة ألوان وأشكال، بس أساسي في كل مصلحة تلقى مدام نوال. مدام نوال مش بتاعة أموال، ولا ليها في الفصال ولا الوصال. مدام نوال زي القطر، تمشي على سطر وتسيب سطر. الست الستوتة ما بتجيش من الأساس، والكل عليها محتاس، يا في دورة المية يا في الإدارة الجاية، يا طلعت مأمورية يا في دورة تدريبية. مدام نوال معاها مفتاح الدرج، مدام نوال ساكنة في المرج، والمرج بعيدة ما انتوا عارفين، ابقي فوتي حضرتك كمان يومين، ويفوت يومين وكمان يومين، والمواطنين حبة طالعين وحبة نازلين، على نوال لايصين وفي الأختام والدمغات محتسين. زي ما بقول لك كده، بس الحق يقال كتير فهموا الموال واختصروا الهري والقيل والقال. في الجيب اليمين مياية متقسمة عشرات، وفي الشمال كوبشة كوينات لزوم تليين العقبات وتفتيح الدماغات وتطرية الناشفات. هذا وفي كل مصلحة فئة ملحلحة ومصحصحة، وهي فئة المشهلتية والمخلصتية، ودي فئة ما تلقاهاش على المكاتب مستنية، تلقاهم منتشرين في الكوريدورات وقصاد أبواب الأسانسيرات، وتعرفهم من ابتسامة سامجة على الوشوش وفشخ الضب للي يستهلوا واللي ما يستهلوش. يبتدي كلامه معاك بالجملة السحرية، ودي بيقولها في الرايحة والجاية لكل عجوز وصبية، أي خدمة هانم، ودي معناها لو مش فاهم إيدك على العملة الورقية، وتو ما يطلع البنك نوت تخلص مصلحتك في سكوت، وأوراقك 1000 مين يمضيها، والمعصلجة 1000 مين يعديها، والناشفة تلقى اللي يطريها. بس التعميم برضو ما يصحش وما يسواش، زي ما مدام نوال ما بتلقاهاش وعلى مكتبها ما بتستناش، فيه الأستاذ مراد صاحي ومصحصح للعباد، لفتح درج شمال ولا درج يمين، ومصالحك معاه مقضيين، وما يخافش في شغله غير رب العالمين. الراجل نموذج مثالي، أخلاق زي الألماز الغالي. وزي الأستاذ مراد في كتير يا ولاد، ما هي الدنيا على ده وده، أو النبي زي ما بقولك كده.